قريب اللي يقول الآخرة يقول غريب. نعم. ما معنى؟ تجي الآخرة حديث غريب. هذا معنى عند العلم. ترى يكون معنى غريب ما جاء من طريق واحدة. وترى معنى غريب إنه من طريق فلان وفلان غريب. ولكن الله هو غريب وفلان غريب. لكن غريب من طريق فلان. معنى فلان يعني غريب من غربة النسبية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.